باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نقرأ من سفر عبديا صفحة 1313. سفر عبديا صفحة 1313. رؤيا عبديا. هكذا قال السيد الرب عن أدوم: سمعنا خبرا من قبل الرب، وأرسل رسول من بين الأمم، قوموا ولنقم عليها للحرب، إني قد جعلتك صغيرا بين الأمم، أنت محتقر جدا، تكبر قلبك، قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر، رفعه مقعده القائل في قلبه: من يحضرني إلى الأرض؟ إن كنت ترتفع كالنسر، وإن كان عشك موضوعا بين النجوم، فمن هناك أحضرك، يقول الرب. إن أتاك سارقون أو لصوص ليل، كيف هلكت؟ أفلا يسرقون حاجتهم؟ إن أتاك قاطفون، أفلا يبقون خصاصا؟ كيف فتش عيسو وفحصت مخابئه؟ طردك إلى التخم كل معاهديك، خدعك وغلب عليك مسالموك، أهل خبزك وضعوا شركا تحتك لا فهم فيهم. ألا أبيت في ذلك اليوم، يقول الرب، الحكماء من آدوم والفهم من جبل عيسو، فيرتاع أبطالك يا تيمان لكي ينقرض كل واحد من جبل عيسو بالقتل من أجل ظلمك لأخيك يعقوب، يغشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد يوم وقفت مقابله، يوم ثبت الأعاجم قدرته، ودخلت الغرباء أبوابه، وألقوا قرعة على أورشليم، كنت أنت أيضا كواحد منهم، ويجب ألا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته، ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم، ولا تصغر فمك يوم الضيق، ولا تدخل باب شعبي يوم بليتهم، ولا تنظر أنت أيضا إلى مصيبته يوم بليته، ولا تمد يدا إلى قدرته يوم بليته، ولا تقف على المفرق لتقطع منسلتيه، ولا تسلم بقاياه يوم الضيق، فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم، فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك، لأنه كما شربتم على جبل قدسي يشرب جميع الأمم دائما، يشربون ويجرعون ويكونون كأنهم لم يكونوا. وأما جبل صهيون فتكون عليه نجاه ويكون مقدسا، ويرث بيت يعقوب مواريثهم، ويكون بيت يعقوب نارا، وبيت يوسف لهيبا، وبيت عيسو قشا، فيشعلونهم ويأكلونهم، ولا يكون باق من بيت عيسو، لأن الرب تكلم. ويرث أهل الجنوب جبل عيسو، وأهل السهل الفلسطينيين، ويرثون بلاد إفرايم وبلاد السامرة، ويرث بنيامين جلعاد، وسبي هذا الجيش من بني إسرائيل يرثون الذين هم من الكنعانيين إلى صرفة، وسبي أورشليم الذين في صفارد يرثون مدن الجنوب، ويصعد مخلصون على جبل صهيون ليدينوا جبل عيسو، ويكون الملك للرب مجدا للثالوث الأقدس. الحقيقة ان سفر عبيديا وان كان بيعتبر اصغر الاسفار بتاعت العهد القديم او اقصر الاسفار لان هو عبارة عن اصحاح واحد، لكن بالرغم من صغره الا انه في اهميته اهمية كبيرة جدا، لانه بيوضح موقف معين للانسان. يمكن لما قرينا الكلام غامض شوية او نوعا ما، لكن تقدروا تطلعوا بكلمة واحدة انه بيدور حوالين مين؟ ها؟ حوالين ادوم، شعب ادوم. وان شعب ادوم ده ليه دينونة معينة الله وضعها بسبب تصرف معين هو عمله. مين هو ادوم وايه حكاية ادوم وليه ربنا حيدينه؟ ده من الخطورة ان احنا نعرفه كويس، لان قد نكون احنا هو هذا الشخص اللي اسمه ادوم. شعب ادوم ينتمي الى شخصية اللي هو عيسو، وكلمة ادوم يعني احمر، من كلمة ادم، ادم يعني الطينة الحمراء. انتوا عارفين ادم سمي ادم ليه؟ لانه ربنا خلقه من الطينة الحمراء. وعيسو سمي ادوم لان كان جلده محمر، كان جلده محمر. بص تلاقوا بعض الناس بيبقى لونهم احمر كده، فسميوا ادوم. ربنا في سنة حوالي 586 قبل الميلاد، بعد ما اورشليم خربت ودمرت، بعت رسالة بواسطة عبيديا النبي. وكلمة عبيديا معناها عبد الله، عبيديا معناها عبد الله. شعب ربنا نسبي ومضروب ومهان وتحت التأديب، لكن في بعض الأمم عملوا مواقف معينة مع شعب ربنا لما حسوا ان هو منهزم ومنكسر قدام المملكة البابلية وقدام نبوخذ نصر بابل. وكان من ضمن الشعوب اللي استغلت هذا الموقف شعب ادوم، لانه كان ساكن في الناحية الجنوبية الشرقية من يهوذا. فشعب ادوم لما لقوا خراب اورشليم شمتوا فيهم، ومش بس شمتوا فيهم، دخلوا ونهبوهم وسرقوا اللي باقي منهم. شعب ادوم عمل كده. ويمكن تفتكروا مزمور 137 اللي بنصليه في صلاة النوم، يقول اذكر يا رب بني ادوم في يوم اورشليم القائلين هدوا هدوا حتى الاساس منها. ان شعب ادوم ده وقف في يوم خراب اورشليم وقعدوا يقولوا هاتوها لحد ما تخربوها لايه؟ تجيبوا الاساس، يعني احفروا وهدوا فيها لحد ما تجيبوا الاساس، ما تخلولهاش اي كيان. ده ادوم ده الشخص اللي عايز يبيد شعب الله، او اللي عايز، لان اورشليم دي تمثل الانسان اللي عايش لربنا او اللي عايش مع ربنا. فادوم شمت في هذا الموقف وقالوا هدوا هدوا حتى الاساس منها، افضلوا هدوا منها لحد ما تجيبوا الاساس بتاعها عشان ما يبقى لهاش قائمة تاني وما تعيش تاني. فعشان كده ادوم هنشوفه انه بيرمز للانسان العتيق. انسان العتيق ايه هو؟ اللي هو الانسان، انسان الشر، انسان الخطية، انسان الهلاك، اللي بيميل للجسد واللي بيميل للخطية واللي بيميل للنجاسة باستمرار، عايز يهد كل ما هو للقداسة في حياة الانسان اللي عايش مع ربنا. تعرفين ان كل واحد فينا في انسان عتيق، انسان بيميل للخطية وللشر وللشهوة وللدمار وللخراب. في انسان اللي هو بنسميه انسان الله او الانسان الجديد، اللي بيميل لحياة القداسة والحياة الطهارة والحياة مع ربنا. وكل واحد بيبقى فيه صراع ما بين الانسان العتيق اللي عايز يعيش بالخطية وبالشر، وبين الانسان اللي عايز يعيش بالبر وبالقداسة. تعرفين بولس الرسول يمثل كده الصراع ما بين الجسد وما بين الروح يقول ويحي انا الانسان الشقي، كل ما اريد ان افعل الصلاح اجد ايه؟ الشر حاضر قدامي. الانسان العتيق عايز يدمر، يهد كل صلاح موجود فيا، مش عايز يكون للبر او للقداسة كيان فيا. يجي واحد كده يبتدي يصلي يلاقي اللي عايز يهد الصلاة جوه، تصلي ايه انت مجنون؟ تقف تصلي ساعة ونص ولا ساعتين على رجليك يا عم؟ تروح ايه؟ ما تروح تتبسط، تروح تتفسح، ايه اللي تروح تسمع كلمة ربنا وتقعد وقت كتير باستمرار في حاجة عايزة تهد الانسان الجديد اللي جوانا، عايزة تخربه، مش عايزة يكون ليه كيان، مش عايزة يكون ليه قيامة، عايزة تهد انسان الله في حياتنا عشان يفضل الانسان العتيق هو اللي موجود. تقول لي ليه قلت على ادوم ان هو الانسان العتيق؟ اقول لك تعال نشوف حكاية ادوم ده من الاول. لو طلعنا سفر التكوين اصحاح 25، الموقف العجيب فاكرين بتاع ابونا اسحاق لما زوجته رفقة حبلت وكان في بطنها 2 توأم، فنشوف ربنا قال لها ايه عن التوأم اللي في بطنها ده في تكوين 25 عدد 19. وهذه مواليد اسحاق ابن ابراهيم، ولد ابراهيم اسحاق، وكان اسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت فنوئيل الارامي اخت لابان الارامي من فدان ارام. وصلى اسحاق الى الرب لاجل امرأته لانها كانت عاقرا، فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته وتزاحم الولدان في بطنهما في بطنها. يعني من بداية تكوينها وفي صراع ما بين الاتنين دول. فقالت ان كان هكذا فلماذا انا؟ يعني لما بقت الولادة متعثرة وصعبة جدا قالت لربنا طب انت مخليني ليه؟ فمضت لتسأل الرب ايه الموضوع، انا مش قادر اولد ليه؟ فراح ربنا بين لها السر، وكان ولادة الاتنين دول هي ولادة كل انسان فينا، او الصراع اللي حيدور جوه كل انسان منا. فقال لها الرب في بطنك امتان، انت في بطنك مش اتنين، ده انت في بطنك ايه؟ شعبين، ومن احشاك يفترق شعبان. برغم ان هم هيتولدوا من بطن واحدة لكن هيفترقوا، واحد هياخد خط والتاني هياخد خط تاني ايه؟ خالص عكسه، برغم انه طالعين من بطن واحدة. شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. فلما كملت ايامها لتلد إذ في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو، وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو ماسك في رجله، فدعي اسمه يعقوب، يعقوب يعني الماسك بالعقب. وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما. من اول ما تولدوا وهم في صراع بين الاتنين دول. فكبر الغلامان وكان عيسو انسان يعرف الصيد، انسان البرية، يعني انسان قوي مفتون العضلات، يجري ورا الحيوانات ويصطادها ويتغلب عليها ويجيبها، انسان قوي جدا، انسان شكله جميل جدا، انسان صيد زي ما بيقول بعد كده في فمه صيد، يعني بيعرف يجيب لقمته. ويعقوب انسانا كاملا يسكن الخيام، وراح حطت كلمة انسانا كاملا فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. وطبخ يعقوب طبيخا، فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا، فقال عيسو ليعقوب: اطعمني من هذا الأحمر. عشان كده الأحمر اللي هو يقصد به العدس اللي لونه أحمر، عشان كده برضك دعي أدوم: لأني قد أعييت، لذلك دعي اسمه أدوم. فقال يعقوب: دعني اليوم بكوريتك. عيسو اللي نزل الأول، فمن حق عيسو ان هو يكون البكر، وكانت البكورية عبارة عن ميراث روحي، ان البكر هو اللي يقوم بالعمل الكهنوتي للعيلة، هو اللي يصلي ويقود الصلاة، وهو اللي يقدم الذبائح، وهو اللي ليه نصيب اتنين، يعني كان نوع من الميراث الروحي. فقال عيسو: ها انا ماض الى الموت، فلماذا لي بكورية؟ هعمل بالحياة الروحية ايه؟ كان عيسو من ضمن اصحاب المبدأ اللي بيقول نأكل ونشرب لاننا غدا نموت، اتمتع واتبسط النهاردة وسيبك من المواضيع الروحية ومن الجهاد الروحي ومن الحياة الروحية. فقال يعقوب: احلف لي اليوم. احلف له، فحلف له، حلف لي انه متنازل عن البكورية. فباع بكوريته ليعقوب، فاعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فاكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية. احتقر عيسو البكورية او الميراث الروحي او الحياة الروحية، وضحى بطبخة العدس او باكلة العدس. ده واحد اكل وشرب، ده مبدأه في الحياة، المتعة واللذة. وبعدين تعرفوا في سفر التكوين بعد كده موضوع الخداع اللي عمله يعقوب لما كبروا، وراح قدم جاب صيد ولبس الفروة وخدع اسحاق واخد البركة من ابوه اسحاق. وبعدين جه عيسو طالب البركة، هو كان فقد البكورية لكن كان يبقى له لسه حق في البركة. فجه لقى ان يعقوب عمل ايه؟ اخد البركة ايضا. فاغتاظ عيسو وارتعب جدا اسحاق لما عرف ان هو ما اداش البركة لابنه عيسو لكن ادها لابنه يعقوب. فثار عيسو وقرر انه لابد انه ينتقم من يعقوب، لكن رفقة بتقرب يعقوب وبيروح لخاله لبان، وبتفضل عداوة ما بين يعقوب وعيسو لحد ما بنشوف ان يعقوب بيقدر يتردى وجه اخوه عيسو اللي كان جايله هو معاه 400 واحد علشان يموتوه. لكن الموضوع ما انتهاش على كده بين الاخين، بفضلة العداوة بينهم وبين بعض مستمرة على مر الاجيال. من عيسو ان انفصل وراح سكن في جبل اسمه جبل سعير، وطلع منه الشعب الادومي وبقى شعب عظيم جدا. ويعقوب طلع منه الاتناشر سبط وسكنه في ارض يهوذا واسرائيل، وخرج منه شعب الله. لكن ظل على مر السنين والايام عداوة جديدة جدا ما بين نسل يعقوب وما بين نسل عيسو، ما بين شعب اسرائيل وما بين الادوميين. اللي يقرأ في التاريخ ان وفي الكتاب المقدس شعب اسرائيل طلع من ارض مصر، كان عايز يعبر البرية، برية سينا، عشان يدخل لارض الموعد. فجه يمر في ارض اخوه عيسو، انتوا عارفين الاتنين دول ايه؟ اخوات. قالوا له نمر في ارضك، والمية اللي حنشربها والاكل اللي حناكله حندفع ثمنه. فمرضيش ادوم، لدرجة ان ربنا في سفر التثنية وسفر العدد قال له انا مش هنسى ان اخوك مرضيش يعديك في يوم احتياجك. وبعدين تقرا في سفر الملوك ان ايام ايليا وايام اليشع وايام احاز الملك كان في عداوة وحروب مستمرة ما بين الادوميين وما بين شعب اسرائيل، دول يضربوا في دول ودول يضربوا في دول. لكن ملخص القصة انه صار صراع شديد جدا ما بين نسل ادوم وما بين نسل يعقوب، لحد ما جيت خراب اورشليم وشمتوا الادوميين في خراب اورشليم وقالوا هدوا هدوا حتى الاساس منها. ادوم ده بقى يرمز ليه؟ او عيسو ده هوت يرمز لنوعية من الناس اللي احنا بنسميها الانسان العتيق او الناس اللي عايشة من اجل اللذة والجسد ومن اجل الذات، ممكن يبيع اي حاجة من اجل مزاجه الشخصي ومن اجل متعته الشخصية. يعقوب عكسه، الانسان الكامل اللي بيعيش الروحيات واللي بيقدر الروحيات واللي بيحب الروحيات. عيسو اللي ممكن يبيع الروحيات من اجل الجسديات. قد اكون انا من هذا النوع، ممكن ابيع الحياة الروحية وميراث الروحي وابيع مسيحي من اجل الجسديات، من اجل لذة، من اجل متعة، من اجل شهوة، من اجل خطية، من اجل انسان، من اجل اي شيء. بقى العالم ينقسم الى هذا النوعين، نوع يبيع الروحيات من اجل الجسديات، والنوع الثاني يبيع الجسديات ويستغنى عن الجسديات من اجل الروحيات. وكل واحد فينا هذا الصراع، صراع من اجل الروح ومن اجل الجسد. عشان كده في الرسالة للعبرانيين بولس الرسول يحذرنا ويتكلم عن عيسو الذي كان مستبيحا. مستبيحا يعني ايه؟ استباح كل شيء من اجل انه ياخد المكسب الجسدي، او الكلمة في الترجمة الحرفية لا ليها الذي لا قدس له. لا قدس له يعني ما فيش حاجة اسمها شيء مقدس فين في حياته، كل شيء يحل، كل شيء مباح. الذي لا قدس له. اوعى اكون انا من هذا النوع اللي عندي كل شيء مباح وكل شيء ممكن اعمله من اجل احقق اللي انا عايزه. ممكن اخد حاجة مش بتاعتي، ممكن اعتدي على حقوق غيري، ممكن ادوس على غيري، ممكن اعمل اي حاجة لاني ماليش شيء مقدس اهتم بيه. انسان يستبيح كل شيء، زي ما بيسموه انسان الدار الخارجية، عايش في الشكل الخارجي لكن ملوش قدس اقداس، ملوش علاقة بالله وملوش حياة مع ربنا. العجيبة ان عيسو ده اتولد من اسحاق، كان اتولد داخل حدود العهد، لان انتوا عارفين ان ربنا كان ابدا اسحاق عهد انه يكون شعب مبارك. يعني ده مش واحد ملعون من الاول، لا ده اتولد وكان ليه العهد. لكن هو عمل ايه في العهد؟ رماه، باعه، ضيعه. كان ليه العهد وكان ليه ان هو الامتيازات دي كلها بالولادة بتاعته، لانه كان هو البكر، لكن هو اضعها لانه مهتمش بيها ومهتمش بالحياة الروحية. الوراثة موجودة، لكن الوراثة مش هتروح لإنسان مش شغوف بيها. في واقع الأمر إن عيسو كان باع البكورية بتاعته آلاف المرات قبل كده، قبل ما يبيعها ليعقوب. كان باعها قبل كده ألف مرة في ضميره، في كل مرة كان بيعمل فيها الخطية، وفي كل مرة ما كانش بيحرص على ان تكون بينه وبين الله علاقة. عشان كده بيقول ان الميراث مش بحسب الجسد، لكن الميراث بحسب الايه؟ الروح، اللي عايز واللي بيهتم واللي بيرغب واللي بيسعى واللي بيضحي هو اللي بياخد، مش اللي مولود حسب الجسد هو اللي بيورث. لكن كان عيسو بمنظر الانسان العالمي هو الانسان اللي شكله جميل، الانسان القوي اللي اشقر او احمر بحلاوة ومفتون العضلات، وكل الناس النسان الناس مفتونة بيه، وزي ما هتقروا في حياته انه كان انسان مجتمعات، لان يعني انسان لبق يعرف يكسب الناس اللي حواليه، لدرجة ان 400 كانوا تحت امره بيخدموه وكانوا مستعدين انه يحاربوا علشانه. 400 يعني شوفوا قد ايه انسان اجتماعي ناجح جدا، وانسان اجتماعي مش بس ناجح وحسب مفاهيم العالم شكله كويس وقوته كويسة، حتى ان البنات بتوع الحيثيات فتنوا بيه وارتبطوا بيه وكان بيزني بيهم. يعني على مفهوم العالم هو انسان عالمي بمنتهى المقاييس، الانسان اللي الكل بيتطلع اليه والكل مبسوط منه. لكن هذا الانسان العالمي الناجح جدا كان امام الله فاشل جدا وخرب، لان ما كانش فيه علاقة بينه وبين ربنا، ما كانش ليه قدس، كان انسان مستبيح باستمرار، كان انسان غريزي زي الحيوان، في قوة الحيوان وشجاعة الحيوان، ولكن ايضا في انفعال الحيوان، لكن ما وصلش للانسانية الكاملة اللي ليها ضمير واللي ليها عقل واللي ليها فهم واللي تقدر الميراث الروحي. عاش على مستوى الجسد فعاش كالحيوان بالغرائز بتاعته. عشان كده كان موجود في العالم لكنه كان ميت في نظر الله. هو باع البكورية وباع الحياة الروحية لانها كانت حقيرة في عينيه، شيء لا يساوي الميراث الروحي والعلاقة بربنا، ده شيء لا يساوي، ممكن ابيعه بابخس ثمن حتى لو كان باكلة عدس. فظل ده رمز للانسان العالمي الناجح جدا في علاقاته مع الناس، في تكوينه الشخصي، في نجاحه، لكنه خرب العلاقة مع الله. وده اللي بيوصفه لنا بقى سفر عبيديا لما ربنا بيتكلم معاه. رؤيا عبيديا، المنظر اللي شافه عبيديا تجاه ادوم. قال السيد الرب عن ادوم: سمعنا خبرا من قبل الرب. في رسالة او في كلام جاي من قبل ربنا لادوم او لكل انسان يحتقر الحياة الروحية ويفضل الحياة الجسدية. وارسل رسول بين الامم، وانا حبعت رسول عشان يقول هذا الكلام بين الامم بكل الناس، لان دي رسالة الله يريد ان هي توصل لكل انسان. قوموا والم عليها للحرب. ادوم دي هيبقى عليها حرب شديدة. اني قد جعلتك صغيرا بين الامم، انت محتقر جدا، تكبر قلبك، قد خدعك ايها الساكن في محاجئ الصخر، رفعه مقعده القائل في قلبه: من يحضرني الى الارض؟ وان كنت ترتفع كالنسر، وان كان عشك موضوعا بين النجوم، فمن هناك احضرك، يقول الرب. حاجة العجيبة ان منظر شعب ادوم لما جه سكن اختار جبل اسمه جبل سعير، وجبل سعير ده ما زال موجود لحد الان ولكنه خرب اتماما لنبوة ربنا. لحد دلوقتي المكان ده لم يعمر، لكن موجود، موجود في الاردن جنوب شرق البحر الميت، والمدينة دي حاليا اسمها مدينة بترا. بترا يعني صخرة. المنظر المرسوم قدامكم ده بالضبط هو منظر المدينة دهيت. المدينة دي عبارة او قايمة عبارة عن جبلين عاليين جدا وبينهم شق صغير، طريق صغير جدا اللي انتوا شايفينه. أدوم سكن في الجبلين دول في المغاير اللي موجودة في هالجبلين دول، وكان ساكن عالي جدا لدرجة انه اللي بيروح المكان هناك يستعجب، الناس دي كانت بتطلع الجبل ده ازاي، لدرجة انه بيقول يعني انت ليك اجنحة النسر علشان تستطيع انك تطلع العلو ده هو. وسكنوا في المغاير وكانت محصنة جدا وكانت قوية جدا، وعشان تعرفوا من الخطط الحربية محدش يقدر ينتصر عليهم. ليه؟ لانهم عاليين، وبعدين عندهم ممر ضيق يقدروا يقفلوا المكان، لو اي حد حاول يخش لهم مش سهل ان هم يضربوه من فوق. فكانت مدينة محصنة جدا جدا جدا، ودي رفعته او علوه وتحصيناته امكانياته وعبقريته في التحصينات اللي عملها ادته احساس انه هو حيدوم الى الابد، وقال في قلبه من يحضرني الى الارض، انا طلعت فوق محدش يقدر ينزلني. انسان ناجح بكل المقاييس، عمل كل التحصينات وعمل كل الاحتياطات بتاعته، وكان ليهم قوة جبارة انهم لدرجة شبهوها بانها قوة النسر عشان يقدر يتسلق هذه الجبال الشامخة. وكان الجبال دهيت والمغاير دي فيها شعاب وطرق ملتوية، وما كانش حد يقدر يسلك بسهولة فيها الا اللي يكون عارفها او اللي يكون من اهلها، فكان من الصعب ان غريب يخش بينهم او يعمل فيهم اي شيء. حتى يقولوا ان الشعاب والطرق الملتوية اللي كانت موجودة دي بالضبط تمثل حياة الناس اللي كانوا عايشين على الجبال دهيت. والانسان لما يبقى عنده امكانيات ويحس كده ان مفيش حاجة تقدر تحضره الى الارض، عندي فلوس، عندي علم، عندي ذكاء، عندي جمال، عندي عيلة، عندي اتصالات، عندي علاقات بالناس، عندي وظيفة، عندي، ويحس ان امانه او انه امن حياته وامن راحته وامن وجوده من خلال الامكانيات اللي عنده. لكن للأسف كان عنده كل حاجة وسكن في الصخر وحصن نفسه بتحصينات، لكن ما كانش ليه صخر الدهور. وصخر الدهور اللي هو مين؟ المسيح. الانسان اللي يبقى عنده من جمال ومن ذكاء ومن علم ومن مادة لكن ما عندوش المسيح، لك اسم انك حي وانت ميت. الكل مفتون بجماله، والكل مفتون بذكائه وبلبقته، والكل بيتطلع اليه وبقوته، لكن هو انسان خارب من الداخل. كانت الكبرياء هي الخطية العظيمة في حياة ادوم، والكبرياء هي الاحساس بالذات. انا بامكانياتي، وانا باللي عايزه، وانا باللي بعمله، وانا. عشان كده الكبرياء دي من اصعب الخطايا اللي بتدمر الانسان. الكبرياء بتفصل الانسان عن الله. عيسو لما قال انا اكل واشرب، انا ارتاح، انا اتمتع، انا كل شيء في شيء، لم يعطي اي اهمية لله وللميراث الروحي في حياته. ومش بس الكبرياء بتفصل الانسان عن الله، لكن كمان الكبرياء بتقود الى قساوة القلب ضد الانسان واخوه. عشان كده نشوف كبرياء ادوم قادته انه يظلم اخوه، يقول له من اجل ظلمك لأخيك إيه؟ يعقوب. عشان كده الكبرياء من أبشع الخطايا اللي أحضرت الشيطان وأسقطت الشيطان، واللي بتسقط آدم وحواء، واللي بتسقط كل نسلهم باستمرار. الكبرياء تصيران مثل الله الذات. فهنا بيقول له إني قد جعلتك صغيرا. ربنا حكم بيها للخراب وللحرب، ويقول له إني قد جعلتك صغيرا بين الأمم. أنت شكلك كبير وشكلك إنك شيء، لكن في واقع الأمر أنت إيه؟ صغير ومحتقر. أنت محتقر جدا، أنت ما تسويش شيء. إذا كان العالم كله بيحترمك وبيخافك وبيقدرك ومعجب بيك، لكن في واقع الأمر أنك محتقر جدا. تكبر قلبك، قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر. قلبك اتكبر، وخدوا بالكوا أو حطوا خط تحت كلمة قلبك، لأن الكبرياء ده بقى حاجة إيه؟ داخلية في القلب من جوه. قد أعمل شوية حركات من بره أبدو فيها إن أنا مطبع، وإن أنا يعني بقول للتاني اتفضل، لكن من جوايا أنا حاسس إن أنا إيه؟ أحسن منه وأولى منه ومفروض أبقى قبليه وي. عشان كده إذا كانوا بيقولوا إن الاتضاع مش هو إنك تقعد في المتكئ الأخير، المتكئ الأخير ده حاجة في ضميرك، حاجة جواك، مش حاجة زي ما الناس بتقعد تتعالى بعض، حاجة ظاهرية. فهنا بيقول له قد تكبر قلبك، خدعك. والإنسان لما قلبه بيتكبر بيخدع نفسه، بيفتكر إن هو شيء. وحتى لو كانت في قرارته انه مش حاسس انه شيء، تقول لي احنا يعني ده احنا عندنا بالعكس شعور بالايه؟ بالنقص، ان احنا ولا حاجة. اقول لك ان الشعور بالنقص وانك ولا حاجة ده كبرياء مستخبي، ده كبرياء مستخبي، ده مش اتضاع، ده كبرياء بس اخد وجهة اخرى. لما بحس ان انا ولا حاجة ده ايضا كبرياء. لما بقعد اشفق على ذاتي ده نوع من الكبرياء. لما بقعد مهموم وعندي رثاء مريض للذات، عيني عليا زي ما بيقولوا، ده كبرياء، ده كبرياء. عشان كده قد تكبر قلبك، لانه كان في كل مره بيهنئ العبقريه بتاعته اللي عملت المغاير واللي عملت التحصينات واللي عملت الحصون دي لا يمكن اقتحامها. لما يبقى الانسان شديد الاعتداد بارائه وبذكائه وبقدرته وبحكمته، يقول انا شايف كده وعارف كده، تقعد تكلم انسان وتقول له ما تسلكش هذا السلوك وما تتصرفش هذا التصرف، او خد بالك انك ماشي في طريق غلط، لك مالكش دعوة، انا عارف اللي انا بعمله صح، هو كده، ده كبرياء. لما يصر الانسان انه يسلك برأيه بمشورته وبعناده وحس ان محدش بيفهم حاجة، لما يرفض التوجيه او لما يرفض التوبيخ او لما يرفض الانذار، ده كبرياء. مش الكبرياء اني همشي واحط ايدي في جيبي، لكن الكبرياء هو يكون في تصرفات جوايا مستخبية جوه قلبي. وده شأن كل انسان بيمجد ذكاؤه وعقله وآراؤه اكتر من اللازم. مش هقول ان الانسان يحتقر آراؤه وافكاره، لكن ساعات الانسان بيعبد آراؤه، بيعبد افكاره دون ما يكون ربنا فيها. دي الخطورة، لما يبقى للإنسان عقل لكن العقل ده ما فيهوش حكمة من الله. على رأي الجماعة الفرنسويين بيقولوا تعبير صعب قوي، ان العقل هو الإله الذي ينبغي ان يعبد. العقل ده هو الإله الذي ينبغي أن يعبد. شوف عقلك بيقول لك إيه، واعبد الكلام اللي بيقوله لك عقلك. عارفين قصة طبعا جاجارين لما طلع الفضاء ولف فوق في السماء وعقله قال له فين ربنا، قال له مفيش إيه ربنا. أدي العقل، ده العقل الذي يعبد، وقعد يعني يستمهزأ بربنا ويسخر باللي بيقوله ان في ربنا، وهو بعت رسالة من الفضاء يقول اديني لفيت السماوات كلها ما لقيتش ربنا. انتوا عارفين طبعا بقية القصة، لانه ارتفع بالكبرياء ومنزلش لفكر التواضع. عشان كده لما قال لهم ان انا مش شايف ربنا، مش لان ربنا مش موجود، لا، ده هو الشباك اللي عنده كان مقفول، عينيه اللي ما كانتش بتشوف، هو اللي كان اعمى، مش لان الله غير موجود، هو اللي ما كانش عنده امكانية لرؤية الله. وكم من مرة بيكون عندي انا هذا العمى القلبي، اني ما بقدرش اشوف ربنا في حياتي، لكن كل اللي انا بشوفه هو عقلي وارائي وشخصيتي. عشان كده القديس أنطونيوس كان بيقول تعبير جميل جدا للقديس ديديموس الضرير، لكن عندك العينين الروحية والقلب اللي يقدر يرى الله. ياما ناس بتشوف لكن بتشوف الحشرات، بتشوف الذات، بتشوف رغباتها وإمكانياتها فقط. فهنا تحذير للإنسان اللي بيبني حصنه على قوته الجسمانية، على وظيفته، على امكانياته، على معرفته، على فلوسه، على علمه، يقول له تجبر قلبك فانت محتقر جدا. صحيح فاكر نفسك يعني دكتور عظيم، لكن في واقع الامر انت لا تساوي شيء. فاكر نفسك مهندس عظيم، فاكر نفسك ضابط زي الضباط يقعدوا يشخطوا وينطروا ويضربوا ويتكبروا، لكن يقول له كل الكلام ده كلام فاضي، انت محتقر جدا لان الله مش في حياتك. عشان كده اذا كان الانسان عنده من الثروة والقوة، عنده من الثروة والقوة اللي هو بيتمكن بيهم او بيحس ان ده امانه منهم، فزي ما بيقولوا ان الثروة والقوة وحشين، او وحش غير مروض، غير مروض. يعني الثروة والقوة في حياة الانسان عبارة عن وحش، وحش محدش يعرف يتحكم فيه، واول واحد ياكله الوحش هو ايه؟ صاحبهم. الثروة والقوة وحش غير مروض، واول ما يدمروا يدمروا صاحب القوة وصاحب الايه؟ الثروة. لما يكون هذا الموقف او هذا الوضع ما فيهوش ربنا موجود. قد خدعك ايها الساكن في محاجئ الصخر، رفعه مقعده، لانه قاعد يعني كأنه قاعد على كرسي ايه عالي ومرتفع جدا، لانه قاعد في الجبال دهية، ارتفع بالعلم وارتفع بالوظيفة وارتفع بالمركز وارتفع بالقوة، فحس ان هو شيء لكن ما كانش فيه ربنا. القائل في قلبه من يحضرني الى الارض، وبرضك زي ما خدع قلبه وزي ما تكبر في قلبه، قال في قلبه برضك، قال جواه من يحضرني الى الارض، مين اللي يجيبني تحت، انا فوق وحفضل فوق. لما يفضل الانسان حاسس بانه فوق وحيفضل فوق بامكانياته، فكان بقى الكلام اللي ربنا بعته، وان كنت ترتفع كالنسر وان كان عشك موضوعا بين النجوم. واذا كان عندك القوة، قوة جناحي النسر اللي بتقدر تطلع بيهم لحد الصخور بتاعتك فوق، وإذا كنت بنيت عشك بين النجوم، فإني فمن هناك أحضرك يقول الرب. مهما ارتفعت هنزلك كل هذا الارتفاع. خدوا بالكم، لان في حاجة للأسف دخلت في حياة الناس الصغيرين او الشباب الجديد. دلوقتي كل واحد بقى عايز يبقى نجم، عايز يبقى ستار، اللي في شغله عايز يبقى نجم، واللي في مواهبه عايز يبقى نجم، واللي بيلعب كرة عايز يبقى نجم، واللي حتى الاطفال الصغيرين يقولك عايز ابقى مشهور، نجم نجم. والكنيسة فيها نجوم بس من انواع اخرى، يعني ممكن على المستوى الروحي ايضا يبقى في واحد عايز يبقى نجم في الخدمة، نجم ظاهر في الكنيسة كده، عايز يبقى ستار، ويجيبوا يقعدوا يتفرجوا على الممثلين والممثلات والنجوم والاستارات والاستار، ويقعدوا بقى يعني يقول لك شوفوا فلانة بتقول ايه، وفلان كاتب في المجلة بيقول ايه. عايزين يبقوا ستار، بيرموها في قلب الشباب الصغير ويقلدوهم ويعملوا زيهم في كل حاجة. لكن من الانسان اللي هيطلع بين النجوم وينزل على رقبته، من هناك ايه احضرك، من هناك احضرك. فكرة الانسان المستقل عن الله، او الذي لا قدس له، او اللي حياته خالية من ربنا، دي فكرة الشيطان من زمان، انه يصنع من الناس ناس مستقلين عن الله. هو نفسه غلط الغلطة دي الشيطان. هو تعرفين غلطة الشيطان ايه؟ استقل عن ربنا، ده الكبرياء. وبرضك حب يخلي ادم وحواء يستقلوا عن ايه؟ ربنا. كلوا من الشجرة تصيران مثل الله عارفين الخير والشر، وما تبقوش محتاجين لمين؟ لربنا. استقلالية عن الله. ده حتى المثل اللي قاله السيد المسيح، عارفين مثل الابن الضال؟ عارفين مثل الابن الضال؟ كانت مشكلة الابن الضال وخطيته ايه؟ استقل عن ابوه، استقل عنه. عيش حياتك بدون الاب، او عيش حياتك بدون الله. وده اللي حاول الشيطان برضك يعمله مع المسيح في التجربة على الجبل. استقل عن الله، اعطيك كل هذه ان خررت وسجدت لي. فالمسيح قال له لا، للرب الهك ايه تسجد. ما تقدرش تستقل عنه، وما تستغناش عنه، لان هو كل حاجة في حياتك. فكان الادوميين زي ما بيقولوا هذا التعبير صحيح، عمالقة في الجسد، عمالقة في الجسد، واصلين على مستوى المجد والصخور والحصون والتحصينات، عمالقة في الجسد، لكن اقزام في الروح. ومش هقول اقزام، ده كمان كانوا لا شيء في الروح. عشان كده خطورة الانسان اللي يبقى عملاق في الجسد وفي علاقاته الاجتماعية وفي نجاحاته المادية، لكن مفيش حاجة في حياته فيها شيء روحي. وما اكثر الذين بنوا عشاشهم بين النجوم، وبنوا مساكنهم بين النجوم، لكن من هناك احضرهم الله القادر على كل شيء. طبعا التاريخ يشهد ان في ناس وصلوا وبقت زي النجوم، ومن مكان ما طلعوا وارتفعوا زي ما بيقول الشاعر، ما طار طير وارتفع الا وكما طار وقع. نابليون، هتلر، موسوليني، كل الشخصيات دي وصلت للقمة. هتلر كان بيعبد ذاته، كان وصل لدرجة انه عايز يخلي الجنس الآري ده معبود، معبود. لكن هو وصل كنجم واحتل العالم كله وسيطر على العالم كله، لكن زي ما طلع ربنا احضره من هناك. عشان كده انا اشكر الدكتور ايهاب ومهندسه فيولا ومهندسه طفاء اللي تعبوا في رسمه الرسمه دي، لان هم فعلا رسموها صح، لان ده مدينه بترا الحاليه بنفس هذا المنظر. ويمكن الشعار اللي معاكو مقابل لهذا الكلام ده، فعلا مدينه بترا في الاردن بنفس المنظر ده كده. فإن كنت ترتفع كالنسر، وإن كان عشك موضوعا بين النجوم، فمن هناك احضرك يقول الرب. ولما وزعنا عليكم الصورة دي بس مش عشان نفكركم بالآية من هناك احضرك يقول الرب، تقول انت مخليها مجهد ليه؟ لا، انا بس عشان نفكركم انك حقق زي ما انت عايز تحقق، ده لو حققت. لكن اوعى تحقق مستقل عن الله او بعيد عن الله. وان كان عشك موضوعا بين النجوم فمن هناك احضرك يقول الرب. ان اتاك سارقون او لصوص ليل كيف هلكت؟ افلا يسرقون حاجتهم؟ وان اتاك قاطفون افلا يبقون خصاصة؟ ايه معنى الاية دي؟ معنى ظريف قوي. ربنا بيقول له اللي بيروح يسرق ده وجاي بالليل يسرق، ده ما بيسرقش براحته، ده عايز يعمل ايه؟ يخش بسرعة يسرق، وحيسرق حاجة معينة ثمينة في عينيه عايزها محتاجها ويجري بسرعة. مفيش حرامي بيخش ويقعد ويفرش وياخد راحته، طب نعمل كوباية شاي علشان نسرق كويس ويقعد مستني، ده هو عايز حاجة معينة ويقعد ينقي. لا، ده بيخش عايز فلوس، عايز مجوهرات، عايز حاجة يسرقها بسرعة ويجري. فده بيقول له اذا كان اللي بيسرقوا في الليل بيعملوا كده، بيخشوا بسرعة ويخطفوا ويجروا وبياخدوا حاجة معينة، لكن انت اللي هيخشوا يسرقوك هيقعدوا بايه؟ براحتهم. هيخشوا يقعدوا براحتهم على مهلهم، ومش هيبقوا شيء، مش هيخلولك شيء، هياخدوا كل اللي عندك، مش هينقوا حاجة عايزينها محتاجينها وخلاص، لا ده هياخدوا كل اللي عندك. اذا كان اللصوص يعتمدوا على السرعة الخاطفة وياخدوا القليل اللي محتاجينه او اللي هادفينه فقط. لكن انت كيف هلكت؟ وهلكت بمعنى ان انت خربت على الاخر، قعدوا جواك وخدوا راحتهم وسرقوا اللي عايزينه. افلا يسرقون حاجتهم؟ ان اتاك قاطفون افلا يبقون خصاصة؟ وبيديله مثل الناس اللي بتروح تقطف الكروم بتاعت العنب، القاطفون ده اللي بيقطفوا، تلاقيهم بينقوا العيدان العنائيد الايه الكويسة المليانة الحلوة ويقطعوها وياخدوها. لا يبقون خصاصة، خصاصة يعني فضلات، يسيبوا العنقود الصغير، العنقود المحصرم. اللي هيروح يقطف بيقطف الحاجة الكويسة ويسيب الحاجة اللي مش مستوية او الحاجة اللي مش كويسة. لكن ربنا يقول له بقى مش هيبقوا ايه حاجة، هيقطفوا الكويس والوحش، مش هيخلوا عندك حاجة خالص. شوفوا قد ايه الخراب. وده فعلا اللي حصل في التاريخ، ان هم لحد الان مدينة بطرة دي خربانة لم تعمر. يعني صحيح اورشليم اتثبت واتخربت، لكن رجعت وايه واتعمرت وبقت فيها حياة. لكن لحد دلوقتي مدينة بطرة موجودة في الاردن جنوب شرق البحر الميت خربانة، بيروحوها السياح كمكان سياحي لكن ما فيهاش اي حياة، يروح يتفرجوا على الخراب اللي فيها، على الجبلين والممر الضيق والتحصينات والمساكن اللي معمولة جوه الجبل، لكنها خربانة. كيف فتش عيسو وفحصت مخابئه؟ ده اللي كان حاسس ان هو عظيم ورفعوا قلبه وحاسس انه رافع مقعده الى فوق وانه وصل لنجوم السماء، اتفتش وفحصت مخابئه والتحصينات كله انكشف. عشان كده ربنا بيقول هيكشف كل واحد فينا. الانسان اللي شكله حلو ربنا هيكشفه على حقيقته، ان مش عينيه خضرة وشعره اصفر هو ده الحلاوة اللي فيه، لكن ده جواه بلاوي، جواه اختطاف، جواه نجاسة، جواه حقد، جواه كراهية. الانسان اللي بيشوفوه جوه الكنيسة لما ينكشف على حقيقته يقول كده: ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المرائمون، تشبهون قبورا مبيضة من الخارج لكن من الداخل مليانة نجاسة واختطاف وكل شيء، يقول فتشت مخابئه وانكشف كل واحد على أساسه، فحص. طرد إلى التخم، التخم اللي هي الحدود ما بينه وما بين جيرانه، طرد من مكانه اللي كان فاكر نفسه انه شيء، صار صغيرا محتقرا. كل معاهديك خدعك، طردك الى التخم، كل معاهديك خدعك وغلب عليك مسالموك اللي كانوا بيعهدوه واللي متفق معاهم. ودي برضك خدوا بالكم خطورة الانسان اللي معتمد في امانه على العلاقات اللي بينه وبين الناس. انا اعرف فلان واعرف فلان واعرف فلان، ودول اللي حيمشولي اموري ودول اللي حيمشولي احوالي. فيقول له حتى اللي عهدوك وبيدوك امان هم اللي في الاخر ايه؟ طردوك ورفضوك. خدعك وغلب عليك مسالموك، اللي ادوك وقالوا لك سلام واللي قالوا لك يا ده ما فيش زيك خدعوك. بيستعجب كيف هلك الانسان اللي مليان حيوية وجمال وذكاء ونشاط وعلم، كيف خرب، وكيف ان اللي اخذ المعاهدات والاتفاقيات مع الناس طرد. يقول كل ده نتيجة الخداع اللي كان عايشه. واصعب شيء في الدنيا ان الانسان يكون مخدوع، مخدوع من نفسه ومخدوع من التانيين. واذا سمح الانسان للناس ان هم يخدعوه هيرجع هو يقتنع ويخدع ايه؟ نفسه. تعرفين نيرون، نيرون اللي حرق روما، قصة حريق روما كانت عجيبة قوي. نيرون كان فاكر نفسه انه صوته حلو، كان فاكر نفسه صوته حلو بالرغم ان صوته كان مقزز جدا، لكن اللي حواليه خدعوه، قال لهم صوتي حلو، قالوا له صوتك حلو يا سلام وغني. فراح حلق روما وكان بيغني والناس بيمدحوه بالرغم ان صوته